وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أنا موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية اليوم إن شاء الله نحاول ننجز ما استطعنا ننتهي من كتاب الزكاة، فخليكم معي انتبهوا بارك الله فيكم. قال: ويجب، سيتكلم الآن عن فصل لمن تدفع الزكاة، ولمن تدفع الزكاة مجموعة كلها منصوص عليها في آية سورة توبة براء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون، لا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمون والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، لا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في رقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. طيب، ثمانية أصناف حددها الشرع تصرف فيها الزكاة. سيأتي الآن يبين لنا كيف تصرف هذه الأصناف. قال: ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية. يعني إيه الكلام هذا؟ انتبهوا معي بارك الله فيكم. المذهب يرى، هب إن أنا عندي الآن مبلغ زكاة، بس جمعت الزكاة، أصناف الزكاة في الآية ثمانية. المذهب يرى لو كل الثمانية أصناف موجودين، يعني عندي فقير ومسكين فقراء ومساكين مؤلفة قلوبهم غارمين في سبيل الله عاملين عليها ابن السبيل، ايش اللي باقي؟ قلنا وفي الرقاب ثمانية. قال لو الثمانية موجود لهم ناس، يعني في فقير وفي مساكين وفي ناس مؤلفة قلوبهم وفي غارمين وفي ناس في سبيل الله يجاهدون وفي ناس في الرقاب يعني مكاتبين للتحرير من العبودية، وهكذا الثمانية، يجب، انتبهوا، يجب تقسيم أموال الزكاة على الثمانية أصناف. يعني لو عندي 800 ألف جنيه زكاة ووجدت في البلد الثمانية أصناف موجودين، إيش أفعل؟ أقول 100,000 للفقراء، 100,000 للمساكين، 100,000 للعاملين عليها، 100,000 للغارمين، 100,000. أضع، لابد هنا أولا أصرف الزكاة على الثمانية أصناف ما دام موجود منهم. ده المذهب يرى، يعني ما ينفعش لو أنت عندك مال زكاة والثمانية أصناف موجودين إنك لا يصح لك، لابد توزعهم. طب لو ما فيش غير سبعة، هتقسم على السبعة والثامن يتوزع على الباقي. لو هما ستة أصناف هتقسم على الستة، وهكذا. لذلك هو بيقول: ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية. بمعنى أن لا يصح أن نحرم صنف دون صنف أو صنف دون صنف. طيب، دي أولا عندنا في المذهب، خلي بالك دي في المذهب، لأن حقيقة الراجح ان لو ممكن تقتصر انك تضع اموالك لو عندك زكاة، لو انت تقاس ازاي، لو انا عندي زكاة معناه انا لازم اطلع الزكاة للثمانية اصناف، ابحث عن الثمانية اصناف موجودين واقسم الزكاة عليه. القول الثاني، وان كان ليس في المذهب، انا بقوله بس ان الزكاة تعرفوه، انه لا يشترط التقسيم. يعني ممكن اطلع زكاة كلها للفقراء خلاص صنف واحد، او اطلع زكاة كلها للمساكين، أو طلع الزكاة كلها لغارمين. والذين استدلوا من حديث معاذ رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن ليكون هناك يدعوهم، فقال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، ف فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك عليهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليل، فإن هم أجابوك فعليهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. ثم ذكر له باقي الحديث. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له هي تؤخذ من الأغنياء، طب ماشي ترد على من؟ فقراء. فذكر الفقراء فقط. وبعض العلم والمذاهب الأخرى غير مذهبنا الشافعية يرون بأننا ممكن أن تخرج الزكاة لصنف واحد، لأن النبي لما علم معاذ ما أوجب عليه أن يخرجها للثمانية، قال بالأغنياء من الفقراء، وإحنا عندنا أصناف الثمانية فقراء ومساكين والغارمين إلى غيره. لكن المذهب عندنا يرى إذا وجدت الأصناف لابد تقسمها ولا تحرم صنف من الأصناف من أمال الزكاة. فاهمين؟ هو قال لي الآية إنما الصدقات للفقراء وذكر الله عز وجل الثمانية، فقال لابد تقسم على الثمانية ما دام موجودين، لأن هذا نص، المصارف دي نص، فلابد تقسم عليها. دي أول شيء. أول شيء ثاني أو الشيء الثاني إن مال الزكاة لا ينقل من بلد إلى بلد. يعني لو أنا الآن في مصر في القاهرة كمان وعندي أموال زكاة، يجب أن أنا أخرج أموال الزكاة لأصناف الزكاة الموجودين في القاهرة، ولا يجوز لي نقل مال الزكاة من القاهرة مثلا للإسكندرية. ليش؟ لأن ده حق لمستحق الزكاة في القاهرة. أولا تعرفوا أن الزكاة تتبع المال. يعني تتبع المال، يعني لو مالي في القاهرة يبقى زكاتي في القاهرة، لو مالي في الأسكندرية وأنا جالس في القاهرة لكن تجارتي في إسكندرية تخرج في إسكندرية يبقى الزكاة تتبع إيش؟ المال. وزكاة الفطر تتبع البدن. لو أنا الآن وقت العيد جه وأنا في مكة يبقى طلع زكاة الفطر في مكة، وبقيت عيلتي في القاهرة يطلعوا في القاهرة. زكاة الفطر تتبع البدن، زكاة المال تتبع مكان المال وجوده فين. واضح؟ لذلك قالوا إيش؟ لا يخرج زكاة المال من البلد اللي فيها المال إلا إذا اكتفى أهل البلد فتخرجها لبلد أخرى. طيب لا ما تتكلمش لما نخلص، استنيني ما فيش أسئلة، ما نخلص الشرح يعني يبقى عندك أسئلة تقول أو اكتبها في ورقة. فأنت ما حضرتش دروس الزكاة فاتت، اللي فاتت كلها احنا آخر الفصل اللي فيه زكاة الأموال لازم تسمعها. أنا عارف سؤالك يا بني لازم تسمعها لأن هي فيها زكاة الأموال والذهب والنقد والمواشي، فأنت ما حضرتهاش. حضرت واحد يعني، بس المهم تحضر الباقي يعني تسمعه عشان تعرف إنك تستدرك. قال وهم الفقراء. طيب مين الفقير؟ وما الفرق بين الفقير والمسكين؟ نقول الفقير اللي ممكن نلخصها اللي لا مال عنده يكفيه، يعني لا مال ولا كسب يكتسبه يقع يكفيه في دخل في معيشته. يعني واحد يحتاج في الشهر مثلا 10,000 جنيه مصاريفه انفاقه عيله اهله بيته وهو ما دخله 3,000، فهنا نقول هذا فقير وليس عنده احد ينفق عليه. يعني لو زوج لو ولا عنده اصل اب او ابن ينفق عليه حتى يكفيه، ولو عنده اب ينفق عليه موسر أو ابن موسر أو هي زوجة ولها زوج مثلا، فلو ليس عنده ذلك ودخله لا يكفي نفقته التي قلناها هذه فهو لا يعد فقيرا. حتى لو عنده سكن، نعم لو عنده سكن يسكن فيه. طب لو عنده ثوب، نعم لو عنده ثوب يلبسه. طب لو عنده خادم كمان، بعض الناس كان عندهم زمان كان الخادم، وطبعا الخادم هنا الان رفاهيه دلوقتي ممكن يقال، لكن كان قديما من مستويات اجتماعيه معينه العادي ان في خادم يخدم، وهذا موجود حتى في ازمنه انه عنده خادم هذا لا يحتاج اليه كيخدمه هب انه مريض، هب انه عاجز، هذا عنده شيء، فهذا نعم ايضا يكون عنده هذا الخادم، لا اشكال في ذلك. فهذا لا يعد انه غني، لا، هذا فقير ما دام دخله الذي يحتاج اليه لا يكفيه، وليس عنده طيب وليس عنده القدره على ان يكتسب اكثر من ذلك. يعني خلاص هو بيشتغل ما عندوش قدره شغلانه ثانيه يقدر يشتغل، لكن لا نقول له اشتغل شغلانه حرام، لا، لا يعتد بذلك، روح اسرق او روح اشتغل شغلانه ممتعه حرام ربويه وستديك فلوس اكثر تغنيك، نقول له لا، لا اثر لذلك، لا نلزمه، نقول له اكسب كسب حرام حتى يغنيك، لا نلزمه بذلك، ولا حتى نقول له اعمل في وظيفه لا تليق بك. هبنا رجل مهندس وبيشتغل مهندس ياخذ 3000 جنيه، أخير قالوا له لو هتشيل لنا الزباله اللي موجوده في اول الشارع دي هديك 5000 جنيه كل يوم، تيجي عربي يعني سيب الشغلانه الهندسه واحمل لنا القمامه في السياره وسوق السياره واعطيك 5000 جنيه. نقول له لا نلزمه بذلك، لان هذا ليس لائق به، ليس لائق به. لكن الفقهاء قالوا لا، اذا هو عشان بعض الناس يقول له ايه ده هو بيشتغل وبيكفيش، لا يسيب الشغلانه يشتغل مثلا سائق تاكسي او يشتغل صنايعي. نقول لا، المعتبر حتى عندنا اللياقه له، لو رجل هو متعلم تعلم معين وهذا الذي يحسنه كصنعه، لن نقول له اترك الصنعه دي واعمل واشتغل في صنعه اخرى يعني ليست لائقه به هو، فلا نلزمه بذلك. نقول له لا، ابقى على 3000 المهندسه وخذ من الزكاه لانك لا يكفيك المبلغ، لكن لا نقول له اترك الزكاه واشتغل فراش او ساعي او مثلا في شيء، لان هذا لا يليق به مع ما عنده من مؤهلات في ذلك. طيب، هذا ياخذ من الزكاة، ياخذ من الزكاة. الصنف الثاني المساكين. ما الفرق بين المساكين وبين الفقراء؟ هي تظهر لكم في سورة الكهف. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يبقى المسكين أعلى قدرا من الفقير. المسكين عنده زي آلة، يعني عنده ممكن يكون عنده سيارة بيشتغل عليها، عنده مركب بيصطاد بها، عنده آلة معينة مثلا في صنعة معينة، فتجد انه عنده ايش، مع ذلك لا يكفي، ومع ذلك هو لا يكفي. هذا يسمى مسكين. اذا اجتمع الفقير مع المسكين هذا الفرق، وإلا احيانا الفقير بمعنى المسكين والمسكين بمعنى الفقير، لكن هذا هو المسكين. ايضا ان له ما يسد، عنده ما يعني عنده قصدي دخل لكن لا يسد حاجته ايضا. بس الفرق ايه؟ ممكن يكون ده يحتاج ل 10 لكن هو عنده 8 يدخل له 8، الفقير كان بيدخل له 3، فهو المسكين اعلى شأنا شويه من الايه، من الفقير احسن حالا قليل، لكن ليس عنده الكفايه، ليس عنده هو الكفايه. فالاثنين الفقير والمسكين يعطوا من الزكاة. الإشكال هنا ما فين؟ كم يعطى لهم؟ يعني هنا دي مشكلة حتى عند المذاهب اختلفوا فيها، بمعنى إيش كم يعطى؟ أنا الآن رجل فقير أو مسكين دخله 8000 وهو يحتاج ل10000 في الشهر، وهو يحتاج ل2000 في الشهر، صحيح؟ طيب، لمتى أعطيه؟ هو كل شهر محتاج، هل أنا ممكن أعطيه مثلاً 2000 بس فقط وكل شهر اديله 2000، ولا اعطيه 20000 ل10 شهور، ولا اعطيه 50000، ولا اعطيه 100000؟ ما الذي اعطيه اياه؟ هنا المذهب يرى ان هو يعطى كفايه عمره. عجيبه شويه لو عجيبة عمره، يعني ايش؟ طبعا هم ما هو العمر مفتوح، قالوا لا، نحتسب العمر حتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 عام. يعني لو رجل عنده مثلا 50 عام وحالته لانه فقير ويحتاج 2000 في الشهر فرق، فنقول له من 50 ل 63 13 سنة، 13 سنة يبقى لك تاخذ قيمة 13 سنة لتكفيك كأنه عمرك، لأنك أنت فقير من الزكاة. فكانوا 2000 في السنة 24 13 سنة. المذهب يرى ذلك، الشافعية عندنا رون ذلك، لكن هي مسألة خلافية. بعض المذاهب عندكم الأحناف تقريبا فيما أذكر 3 أشهر، لو كنتش أنا واحد. المالكية هو أعدل الأقوال في المسألة هذه حقيقة، أو أقربها للسنة، قالوا عام، يعطى كفاية عام. واستأنسوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث صلى الله عليه وسلم بأنه قبل أن يموت سلم رهن درعا له ليهودي حتى يوفي، وأخذ منه حنطة أو يعني من القمح ما يكفي أو لأهل بيته لمدة عام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي نفقة لأهل بيته عاما، يعني لما تأتي من الغنائم يحجز، وهذا الأصح، يحجز نفقة لأهل بيته عام ويوزع ما بقى. فقالوا إذن نعتد بنفقة العام. فإذا هنا لو أردت أن تعطي أحد من الزكاة، هو الآن عنده يحتاج لألفين في الشهر، فممكن تعطيه مثلا 2000 في 12 شهر 24000، فتكفيه نفقة عام. لما يأتي العام الجديد وما زال يحتاج أعطيه. فهمتم؟ لأن العلماء اختلفوا، بعدهم قال 3 أشهر، بعدهم قال شهر. لكن الأرجح والله أعلم أن يكون هذا القول المالكية فيما أظن، هو نفقة العام تكفي. بعيد جدا قولنا المذهب حقيقة يعني، والدليل ليس ظاهر فيه أن يعطى نفقة حتى العمر يعني. لكن هذا لقد بينت لكم، تحفظوا هذا وهذا. طيب، لكن قالوا أيضا لو كان فقيرا أو مسكينا وينشغل بالعلم الشرعي، طالب علم أو يتفرغ للتعليم الناس ودعوتهم والإفتاء أو لتحفيظ الناس القرآن أو غير ذلك، يعطى له من الزكاة ليتفرغ للتحصيل وتعليم الناس، ويعطى له من الزكاة. يعني لا يقال له كما يظن البعض، لا تقعد كده ما تعملش حاجة، انزل اشتغل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، والصحابة كانت تعمل. نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عمل قبل البعثة. وأبو بكر لما أراد بعد الخلافة ينزل السوق ليتاجر، فقال عمر أين تذهب؟ قال أطعم أهلي وعيالي، من يطعمهم؟ قال اجلس نجعل لك راتبا. الأمة خليفة المسلمين، هينزل يتاجر لابد يتفرغ لأمر الخلاف. فجعلوا له مش فاكر خادما وكسوتان في الصيف والشتاء، ونصف خروف تقريبا يومي أو يوم، جعله قدرا يعني له ولأولادي حتى يجلس ليباشر مهامه. فنقول العلماء قالوا إن لو هناك عالم أو طالب علم يرجى منه الصلاح وفي التوفيق وعنده نبوغ وذكاء، يفرق لذلك ويعلم الناس ويحصل ويعلم ويعطى من الزكاة. لكن قالوا أما العابد فلا يفعل معه ذلك. يعني العابد اللي في الخلوات، اللي يقعدوا في الخلوات أو يقعدوا في المساجد، ما يفعلوا شيء غير العبادة فقط. قالوا لا، لأن ده نفعه ذاتي، ده بينه من ربه. لكن الذي يعني يفعل يتعدى ويعلم الناس ويحصل العلم وغير ذلك، هذا الذي يعطى له من المال الزكاة. على القول المذهب العمر، قالوا العمر غالبا هيبقى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما مبين أول ميزة العالم، العابد نفعه لنفسه. لا، هو كده، هو ليش بيعطى هذا ولا يعطى؟ هم قالوا للعالم يفرق، عالم بيدرس ويدرس ويفتي الناس ويعلمهم، فنفع متعدد تحتاج إلى الأمة، فرض كفاية، فيعطى. لا يقال له اعمل، لا، يجلس وتفرغ ويعطيه من الزكاة. أما العابد يصلي لنفسه، يصلي بالليل، اللي منقطع عن العمل وقاعد في المسجد بس بيصلي، هو بيفعل شيء، ده ذاته، دي عبادة ذاتية، فلا يقال له يعني انقطع للعبادة ونعطيك. لكن العالم يقال له ذلك. لا يقال له نعم يعني نكفيه، لا يقال له اجل. لكن لو هو بيشتغل وعنده عمل ولا يكفيه فقير أو مسكين. لكن أنا أقول العالم أو طالب العلم إذا تفرغ لذلك يعطى له، حتى يعطى له كمان على الراجح من ابن السبيل، من السبيل الله، عن المذهب عندنا في سبيل الله اللي هو في الجهاد باللسان والسنان. طيب، الصنف الثالث الغارمون. مين الغارمون؟ طب هم انواع نذكرهم بس الغارمون اللي هم المدينون، طب هم انواع، منهم استدان يعني واحد استدان اقترض، كان جالس في مجلس في اتنين فئتين قوم وقوم قاعدين يتنازعوا على امور ماليه، فلو وجدهم يعني قد تؤدي المساله الى فتنه عظيمه وممكن يؤدي الى يعني اقتتال ما بينهم، فاستدان ليعطيهم حل الاشكال، وجد ان في اشكال استدان مال ليعطي المتنازعين عشان يحل المشكله كما يقال يعني موجود هناك. ده صنف من الغارمين. صنف ثاني جاله ضيوف مره واحده جالس، لو دخلوا عليه اهل قومه واهل بلدته وقريته 120 واحد موجودين، 10 سنة راجل ما علم ايش يفعل معه، فذهب لتجاره وقال له اقرضني يعني مبلغ اشتري منهم طعام واشياء عشان اضيفهم، فاستدان لقرأ الضيف. هنا استدان ليش؟ للضيف او مسجد حدث، هز حدث شيء كان ممكن يقع المسجد يحتاج لترميم وما عندهم اموال والمسجد لابد يعني يدركون المسجد، فاقترض لعمارة المسجد، هو استدان لعمارة المسجد من نفسه، او سمع ان في اسير في مكان معين يحتاج لفكاكه ويطلبون مبلغ من المال وليس عنده، فذهب لاحد الاغنياء فاستدان منه ليفك الاسير. كل هذه الصور في نوع واحد اللي هو هنا استدان اما للضيافة لعمارة المسجد لفكاك الأسير مصلحة عامة، يعني استدان لها مش ليه هو شخصية، استدان لمصلحة عامة، فهذا صنف ثاني من الغارمين. تمام. طيب الصنف الثالث استدان لنفسه، هو الآن احتاج للسدين إما لطاعة يعني أراد يفعل شيء فاستدان، طاع تصدق بشيء أو يذبح شيء فاستدان، أو شيء مباح أو ينفق على أولاده أيضا، أو استدان حتى لشيء في الأول لشيء في معصية لكن صرفه في مباح ونحن نصدقه في ذلك وتاب، أو استدان لشيء في حرام ثم تاب واستعمله في شيء مباح، أو صرفها في معصية يعني خد فلوس وعمل بها معاملة غير مشروعة ربوية أو فيها شيء ثم تاب بعد ذلك وعلم التوبة صدقت توبته، كل الأنواع دي لنفسه كانت يعد، ثم ليس طولب بالدين وليس عنده مال فأصبح غارم، طولب بالدين وليس عنده مال فأصبح غارم. النوع الرابع هو الضامن، ضمن دخل كده في الموضوع، فواحد عليه دين او واحد بيشتري شيء فقال له عشانك بالتقسيط انا عايز ضامن، يعني مش عرفني ممكن تدفع او ما تدفعش او في شيء، فقال له انا الضامن، قال له انا ضمنت فلان، فضمنه اصبح هو ضامن، فلما لم يسدد هذا الشخص يرجع على مين؟ على الضامن، فاصبح هو مطالب بالدين. كل هذه الاربع انواع هم الغارمون، فيعطوا من الزكاة إن كانوا نوع الأول الاستدان للصلح حتى لو غني يعطي، لو غني نوع الأول استدان لفض منازعة أو اقتتال حتى لو كان هو غني واستدان لذلك يعطى من الزكاة، هو مش بنديه عشان فقير وغني، هنا بنديه عشان هو غارم وغارم لدرء مفسدة فهذا يعطى حتى لو كان غنيا. والثاني ايضا الاستدان للضيافه حتى لو لم يكن فقيرا، الاستدان للضيافه، ضيافه الناس يعني مش ضيافه جم بقى ناس في اهل قريه علماء وشيوخ وناس كبار، فاراد ان يضيفهم فاستدان لتضيف مصلحه عامه اللي هو النوع الثاني، او عماره المسجد او فكاك الاسير حتى لو كان غنيا يعطى بمال الزكاه، لانه هنا بيعطى على سبيل انه غارم، لكن هنا هو غارم في شيء عام. واضح؟ النوع الثالث اللي استدان لنفسه لو كان معسرا وطولب بالدين وليس عنده، هنا اللي سدد له من الزكاة. لكن لو عنده فلوس لا نعطيه من الزكاة. اللي استدان لمين؟ لنفسه. واضح؟ اللي استدان لنفسه. هذا اللي يكون إيش؟ لو كان موسرا معسرا وطولب بالدين، يعني الرجل طلب الدين منه الآن، حل الدين. الرابع اللي هو الضامن، هذا أيضا يعطى من مالي الزكاة. طيب انتهينا من الأربعة. قال له الصنف الثلاثة وأبناء السبيل. من أبناء السبيل؟ حد عارف من أبناء السبيل؟ السبيل يعني الطريق. إيش؟ لا، هو قال هم إيش هم؟ وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون. هو سافر هبل ده، انا ايش واحد جه مثلا من اليمن وينزل عندنا مصر يتعالج، جاي يتصفر وقصرت النفقه دي، يعني كان معاه فلوس اما اتسرقت خلصت، ويريد ان يرجع بلده، ده يسمى عندنا ابن السبيل. ممكن يكون في بلده غني، لكن هو الان عندنا هنا ليس معه ما يكفيه لا للجلوس ولا للرجوع. يعني هاب انه جه، وانا اعلم حاله حصلت، يعني اخوه من السعوديه قلنا من 10 سنين كده ايام ما كان في دوشه في البلد، فناس وقفوهم كانوا جايين زياره، يعني اول ما نزلوا من الفندق وزار حد يعني فقيرهم، راحوا غيروا فلوس وكانوا في بيت ناصر هنا جنبي ومشوا، فوقفتهم عربيه ادعوا ان هم شرطه ونزلوا تعالوا وركبوا ومعاكم ايه وطلعوا في جيوبكم، هم خدوا كل اللي في جيوبهم وقالوا لهم انزلوا يعني اقفوا هجيب لكم الحق راجع البيانات، هم سعوديين مش مصريين اصلا، وراحوا طلعوا بالعربيه خدوا كل ايش ما معهم، اتصلوا عليا كنت يعرفوني يعني، فقالوا لي احنا ابناء سبيل احنا ابناء سبيل ما معهمش شيء، فيعطى لهم من المال. ودي ممكن تلاقي يجي من الاقاليم، يجي من البلد يجي للقاهره يريد ان مثلا في علاج او في عمل ويسرق او فلوسه تنفذ، بس يكون بحق بصدق، مش اللي بيحدث الشوارع هنا الان احيانا يدعون. فده ابن السبيل ليش؟ هو مش من المنطقه مش من البلد وقصر وليس معه، يعطى مال لو كان هيجلس مثلا اسبوع يعطى مال اللي هيقيم فيه اسبوع لو ليه مصلحه هنا حتى يرجع الى بلده، فيعطى له ما يريده من إقامة حتى يعود إلى البلد، أو لو كان خلاص راجع وقال أنا أريد مال فقط للعودة يعطى له مال ليعود به إلى البلد. هذا معنى إيش؟ ابن السبيل اللي هو إيش؟ السبيل يعطى أيضا من مال الزكاة. طيب قال والعاملون عليها، مين العاملون عليها بقى؟ حد عارف مين العاملون عليها؟ إيش؟ الناس اللي إيش؟ اللي بتوزع الزكاة؟ أيوة. هذه أهم شيء التعريف. هو أصل نعم العام المعلمون عليها الأصل، هو كان الأصل فقهيا إن الأمير أو القائد أو الرئيس أو الملك المهم اللي هو الخليفة أمير هو الذي من حقه أن يجمع الزكاة، فيرسل عماله موظفينه ساعي بيسموه كان يذهب يعدي على المزارع يعدي على المواشي يعدي على الأشجار يعدي على الناس ويعدي على أصحاب المحلات اللي عندهم تجارات واللي عدي اللي عنده كذا، يقول بقوة السلطان انتبهوا يجمع أموال الزكاة، يقول له أنت زرعك حصد أهو يوم عامله عندك تمر قد كده اللي عليك زكاة، عندك مواشي كذا، عندك أموال كذا، عندك تجارات حول، فيجمع الزكاة وتوضع في بيت مال المسلمين بقوة السلطان. مثلا الساعي ده يبقى هو من العاملين، هو بيعمل لدى الامير او لا ولو يعني الشعب. فلذلك هم ليسوا الجمعيات الخيريه كما تظنون. الجمعيات الخيريه ليست لها قوه، الجمعيات الخيريه هي فقط وكيل عنك بتوزيع الزكاه، لكن العاملين عليها هم الذين لهم الاحقيه ان يدخلوا يقولوا لك فين زكاتك، نريد الزكاه، ناخد منك الزكاه بحق شرعي، لاننا نواب عن ولي الامر في جمع الزكاه لما يكون في بيت المال. هذا هو يسمى العامل على الزكاه، العاملين عليه، الساعي الذي يبعثه الامام لاخذ الزكوات. فهمتم ليش هم مش الجمعيات؟ لان الجمعيات هي وكيله عن المزكي فقط، اختيار يعني، ما يقدرش يقول لك فين زكاتك، لا انت اللي بتروح تقول لها خدي الزكاه وزعها لي، او هي وكيله عن الفقير احيانا بتقبض وتدي للفقراء، لكن هي ليست من العاملين. وبعض الناس يظنون ان هم من العاملين وبياخذوا من اموال الزكاه من هذا الصنف، وهذا خطا، هذا خطا، ما يحق لهم ذلك. مش كل واحد عمل له جمعيه في بيته ولا عمل ولا بيشتغل في العمل الخيري ولا بياخد عربيته حتى يوزع اشياء فتجي له اموال زكاه، لك انا من العاملين عليها واخد منها. ايش نصيبنا بقى زي ما نقول كده؟ هذا لا يصح، العاملين عليها بهذه الشروط التي قد بيناها، هذا له ان ياخذ ذلك. وبعضهم قال انه ممكن ياخذ كاجره، يعني ياخذ من الزكاه كاجره على هذا العمل، كانه اجره من هذا العمل يعني. طيب، والمؤلفه، مؤلفه قلوبهم، مين مؤلفه قلوب؟ قالوا ضعفاء النيه في الاسلام وشريف في قومه يتوقع باعطائه اسلام نظرائه، نظرائه. مؤلفه قلوبهم هم دول طبعا كانوا موجودين بكثره ايام زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعضهم، سيد قوم ياتي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الوادي من الغنم كما جاء البعض، قال ما بين الجبلين هذا لي، قال نعم، قال ياخذهم ويسقهم ويرجع لقوم، يا قوم اسلموا فان محمد صلى الله عليه وسلم يعطي، ان محمدا يعطي من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني يعني النبي كان له نظره بالشرع، لو لقيت واحد كبير في القوم وديته يكون له تاثير على باقي القوم. بعض الناس تجيب المال، بعض الناس لا تسلم بدون شيء، فده تاليف قلوب. او بعض الناس ممكن تهتز الايمان عندها، الان موجودين بعض المسلمين في افريقيا في دول ما تنظروش لانفسكم هنا، لا الايمان ضعيف والهجمه شرسه. وبعدين ممكن النصارى هناك يقولوا لهم انتوا اسلمتم، طب شوف بقى الاسلام هينفعكم بايه، شوف بقى، وتلاقيهم يعيوا ما لهمش، ما يدوهمش، ما يعالجوهمش، ما يدفعلهمش اموال شيء، يضغطوا عليهم عشان يرتدوا مره اخرى. فانت تحتاج لتثبت هؤلاء، فانت تعطيله من المال لينفق حتى تثبت ايمانه وقلبه. وهذا يعني ممكن في زمن العزه ما تلاقيهوش، لكن في زمن الضعف اللي احنا فيه تجد اناس يحتاجون لهذا التثبيت، لان في زمن العزه في بيت مال المسلمين كل واحد له حق، هو لو اتى بيت المال الان يقول له انا ليا حق كفقير هياخذ، لكن احنا مش في الزمن ده موجود. لذلك قد لو وجدت من المؤلفه قلوبهم قال ضعفاء النيه في الاسلام، فانت بتديله عشان اسلامه يتقوى، او شريف في قومه، ممكن لما تديله يدعو الناس للاسلام فيسلمون اصلا ومسلم يعني، او برضو بعضهم قال مسلم ومقيم في ثغر من ثغور الكفار، يعني هو موجود على الحدود بينك وبين الكفار، قبيلة مثلا موجودة بين بلاد المسلمين وعلى حدود بلاد الكفار، فالقبيلة دي بتسد عنك، تحمي الصغر، فممكن تعطيهم من الأموال عشان إيش؟ إن دولت ممكن الكفار يغروهم، ياخدوا بقلوبهم، يفتنوهم وهم على الحدود على الثغور عندك، فتحتاج لتقوي قلوبهم. بعضهم قال ممكن تعطيهم من المؤلفة قلوبهم، من هذا الصنف المؤلفة قلوبهم، حتى تحفظ لديار المسلمين الثغور أيضا. ومن بعضهم قال ايضا لو مناطق يعني فيها مسلمين وانت مش قادر تدخلها تجيب منها زكوات، هل محاطة بكفار او لكن عندك ناس ممكن يجبي لك الصدقات دي، يعني يروحوا يجيبوا الصدقات ويجوا كأنهم يعني عندهم منع او قوة يعني، فتعطيهم مال بالضبط كده، فتعطيهم مال من هذا الصنف تؤلف قلوبه عشان يأتوا لك بالصدقات من هذه الديار التي لا تستطيع أن تذهب إليها وتأتي بها. طيب، الصنف السابع قال والغزاة الذكور المتطوعون، اللي هو الجهاد اللي هو في سبيل الله. وهذا قال الغزاة الذكور المتطوعون، يعني اللي بيجاهدوا في سبيل الله أولا، وذكور يبقى خرج الإناث. طيب متطوعون، إذا اللي بيشتغل بقى عسكري بمرتب هو الجيش النظامي الآن، ده مش ده اللي نقصده، لكن هنا دولت اللي هو بيخرج جهادا بيترك بيته وأهله ويخرج جهادا تطوعا، ده اللي ياخذ ايش من صنف سبيل الله. لكن اللي بياخد اجور معاشات ورواتب واجور خلاص هو بياخد ما يكفيه، فده ليس المقصود هنا. زي هو قالوا ايش الغزاة والذكور المتطوعون، وهذا صنف في سبيل الله، هذا يعطى ولو كان غنيا. انتبهوا، المجاهد المجاهد في سبيل الله يعطى ولو كان غنيا، انه ما بياخدش لفقره، هو بياخذ لكونه مجاهد في سبيل الله. يعني حتى لو عنده مال لا يكفى، يعطى مؤونته واهل بيته يعطى. ليعطى ليش؟ وهنا الفارق، افهموا بقى، ده مش فقير يعطى كفايه سنه، لا ده بيعطى مش لفقره، ده بيعطى لانه ترك كل شيء ويجاهد في سبيل الله ومتطوع لا ياخذ اجرا، فهذا يعطى ولو كان غنيا ما يحتاجه يعطى. يعطى. اما المرتزقه، هم المرتزقه دول بتتفهم من غلط الافلام اللي بتشوفوها، المرتزقه كانهم النصابين او اللي هم بيخشوا، المرتزقه دول اللي هم بياخدوا الرزق يعني اللغه عند الفقه، المرتزقه اللي هو بيشتغل باجر، يعني اللي هو الجيش النظامي ده مرتزقه. هم لو نظرت العكس يقول لك دول مرتزقه، ليش؟ لان هم بيجيبوهم بفلوس يعني باجور، فمرتزقه يعني بياخدوا رزق، مرتزقه يعني من الرزق، يعني بيسترزقون من القتال، فبيسموا مرتزقه. مش الكلمه مش خطا بقى، هي بس بتفهم عند العام ان المرتزقه دولت اللي هو ايش، اي حد تدفع له فلوس ويقتل لك اي حد، ما لهمش يعني لا دين ولا مله ولا وطن ولا شيء، لا هو يقصد بالمرتزقه حقا هو انه بياخد رزق، يعني بياخد مال مقابل هذا العام. فلذلك قلت المرتزقه اللي هو جاي زي الجيش النظامي الان، لكن المتطوع هو المسمى ايش؟ مجاهد في سبيل الله، وياخذ من مال من هذا الصنف، يعني من هذا الصنف. فاهمين ولا لا؟ طيب قال الثامن والمكاتبون كتابه صحيحه، اللي هم الرقاب، يسموه في الرقاب. الرقاب يعني ايش؟ واحد عبد وكاتب سيده عشان يتحرر يبقى حر، وممكن يكون ما قدرش يوفي، انا احلقه لك، انا اسيت، انا تعبت منه، انا تعبت والله العظيم، رايح جاي عليه وتجيبه وتطلعني، اجيب المكنه واشيله لك خالص، انا وانا قاعد بتكلم يعني خلاص زهقت عايز اشده لك، هو قاعد ساكت هو ما بيعملش حاجه يا جماعه والله. طب الحق خليك قدامي عشان انا خلاص اتروشت منك بصراحه. فهنا لو هو عجز عن الكتابه يعطى له من مال الزكاة ليحرر، هو نسمى في الرقاب. فهمت ذلك؟ طيب أقل ذلك ثلاثة من كل صنف. هنا بقى المذهب يقول إيش؟ إحنا كم صنف قلناهم لا حتى أحفظهم؟ كنا يمين بقى كده هم ثمانية والله العظيم ثمانية لا خدنا ثمانية في الرقاب حد يقول لي الثمانية رسمة. الفقير والمسكين والسليم والمغنيين قلوا لا ما لفت في الرقاب كده ست. تاني الفقير والسليم كملوا معايا شباب. فقير وابن السبيل والغارمين الرقاب وألفة مسكين مسكين انت قلت ابن السبيل سبيل الله ها ايش هم بينك العاملين عليه العاملين عليه. طيب هو بيقول وأقل ذلك ثلاثة من كل صنف إلا إذا انحصروا ووفت الزكاة بحاجتهم. يعني عايز يقول إن أقل ما ينفعش، ممكن يكون عندك فقير في منطقتك واحد فقط مفيش غيره، خلاص هتعطيله حكم. طب في اثنين هتعطيله حكم. في ثلاثة هتقسم عليهم حاجات. في خمسة وانت راح مدي اثنين فقط. ما يجوز. اقل ذلك ثلاثة من كل صنف. يعني لو انت عندك ثلاثة يبقى لازم تدي الثلاثة. عندك خمسة لابد على الاقل تدي ثلاثة او تدي الخمسة. لكن ما ينفعش تدي اثنين. هم قال ليش؟ ان اقل الجمع ثلاثة. وكل صنف لابد نعطيه من الزكاة. من موجود. فاقل شيء نعطيه من الصنف ندي ثلاثة. هنشوف على حسب. لانه قال هنا الا على حسب. لو هو محتاج ومش سويا، لان واحد ممكن لو قلنا خمع عن دخله عايز 2000 واحد عايز 1000 على حسب ما يحتاج. لكن هو يقصد ان لو عندنا من كل صنف الا العاملين عليها ممكن واحد فقط، لان هو ده اللي بيرسله ولي الامر. لكن كل الاصناف الاخرى لو تواجد ثلاثه فما فوق اقل شيء تدي ثلاثه. ما ينفع لا يصح انك تدي الواحد او اثنين وتترك الباقي، لان هو بيقول ان الفقراء جاء جمع واقل الجمع ثلاثه والمساكين جمع وهكذا. لذلك اشترط المذهب اذا تواجد في كل صنف ثلاثه فاكثر لابد على الاقل تعطي ثلاثه. لكن اذا لم يجد غير واحد او اثنين اعطي الموجود الا اذا انحصروا، هو ده المقصود، ووفت الزكاه بحاجته. يعني خلاص واحد او اثنين والزكاه وفت خلاص يبقى في فائض. والا العامل فانه يجوز ان يكون واحدا. يعني العامل ممكن ان يكون واحد بس اللي بيجمع الزكاه فليس هناك اشكال. طيب هذه كانت اصناف الزكاه. ممكن سؤال عشان تبقى لنا صدقه التطوع نختم بها الكتاب قبل المغرب ان شاء الله. هل يجوز الاخ الشقيق انت تعطيه من زكاتك؟ لا، مال الزكاه لا يقرض، يعني لا يعطى قرضا. فهمت؟ مال الزكاه لا يعطى قرضا. يعني انا لو معايا زكاه مثلا، انت اديتني زكاتك هطلعها لك، فجي واحد جه ريان عايز استلف منك 10000 جنيه قلت له معيش غير مال الزكاه، قال لي ماشي اديني من زكاه وارجعها واطلع زكاه بعدين. لا يجوز. يجوز زكاة المال. الأصول والفروع لا يزكى لهم على الراجح، والحواشي يزكى لهم. بص هي المسألة اللي فيها أقوال مش عايزة توشك. يعني الأحناف عندكم في المذهب لا تعطي الزكاة للأقارب، لأن الأحناف يرون أن الأقارب وجبت زكاة، وجبت نفقتك عليهم. الأقارب لا، عندكم الأقارب بالتوسع، أقارب أقارب الأب والأم. فقالوا الأحناف إنه ليش لا نعطي الزكاة للأقارب؟ ليش؟ لأن النفقة تلزمك، لو احتاجوا يفوت تدفع لهم أصلا لو أنت موسر. وإحنا عندنا قاعدة إن من يلزمك نفقته لا تعطيه من زكاتك. وبالتالي عندنا، خلينا في المذهب، المذهب عندنا الأصول والفروع لا تعطى زكاة، لانك انت الاصول يعني ايش؟ الاباء والاجداد، والفروع الابناء والاحفاد. فالرجل او لا يعطي للاب زكاته ولا للجد ولا يعطي للابن ولا للحفيد. ليش؟ لان عندنا تلزم النفقه لو كان مسيرا فلا يعطيه. لكن ممكن يعطي الحواشي عندنا، نعم، يعني يعطي لاخوه لاخته يعطيه. ليش؟ لانه لا تلزم نفقته. هذا المذهب، هذا جوابي على المذهب عندنا. الأصول والفروع لا تعطى والحواشي تعطى. نعم. اشتري. لو كان يحتاج إلى غسالة بوتاجاز تعطيل المال هو يشتري. لازم يوكلك. تقول له أنا عندي مال زكاة لك، تريد المال ولا اشتري لك؟ لو قال لك اشتري لي اشتري لي، لكن مش رحت تجيب له غساله انت من نفسك. بتعرف شو محتاج ايه في الغساله؟ الراجل ده فاهم صح، هو بينام ويصحى لكن فاهم ساعات. بص التاني مش موجود، تفوق عليه هو، بس انا ناويله، قول له ناويلك. ماشي، فهمت؟ احسنت. هل الغارم يعطى حتى لو كان ليس فقط حسب نوع الغارم؟ احنا قلنا اربع حالات اصلا، الاول والثاني اللي هو الغارم لمصلحه عامه ممكن يعطى ولو كان ليس فقيرا، اما الغارم لنفسه هذا لابد ان يكون فقيرا حتى يعطى. حتى لو اعطيت مال الزكاه لشخص طلب قرضا وانا في قرار نفسي لن اخذه لكن لن اخبره، لا بس هو لو طلب قرض هيبقى فيه اشكال ان هو يضمنه. يعني الصحيح ان لا ما تفعلي ذلك. نعم هو انت اخرجتيه بنية الزكاة، لكن هو يرجع هنا هل هو يعني يقبله زكاة ام لا يقبله؟ لو يعلم انه لا يقبله زكاة يبقى لا تعطى له. بعض الناس بتحرج يطلب منها قرض فتقول له يا بني لما اديله قرض ممكن ما يرجعوش اراه اعطيه من الزكاة. نقول لا، يعني اما يكون هو يعطى من الزكاة وانتهى الامر او يعطى قرض اخر. لا المسكين والفقير يعطى كفاية عمره في المذهب، المسكين والفقير. اصل التاني مش كده، الغارم هيسدد الدين ومفيش كفاية عمره، وفي الرقاب عشان يرجع حر، والمجاهد ده اللي يعطى في سبيل الله. يعني لو قلنا بانه ده مش له علاقة بالعمر ايضا، هو فقط في الفقير والمسكين. طيب نختم بصدقة التطوع. قال والأفضل الإصرار بصدقة التطوع خلاف الزكاة والتصدق على القريب الأقرب والزوج ثم الأبعد ثم محارم الرضاع ثم المصاهرة ثم الولاء ثم الجار وعلى العدو وأهل الخير والمحتاجين. هو هنا بيتكلم عن صدقة التطوع شأنها عظيم. قلنا لسه في الدرس الأربعين إن مثلا قال في السبعة الذين يظلهم الله ولا ظل إلا له سبعة، قال رجل أخفى صدقته تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ماذا أنفقت يمينه. فهذا ولي لك أن الصدقة يصل بها المرء أن يكون في ظل الله عز وجل يوم ظل إلا ظل. وأفضل شيء الإصرار بالصدقة أن يسرها، يعني يخفيها حتى وصل الامر ان اليمين تسر فالشمال لا تعلم. مش هو قاعد يصور نفسه وهو بيتصدق ويعملوا فيديوهات وصور واشياء، هذه لو كان في مصلحه عامه انه يحس الناس على الصدقه، لكن الاصل انه يسر بالصدقه. ده قال الاصرار بالصدقه التطوع هذه الافضل. لكن متى يعلن؟ ان كان في كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء القوم وكانوا دخلوا عليه من السلام فوجد فيهم يعني رقة في الملابس والثياب والطعام رقة لهم، فدعا الناس الصحابة للصدقة فتباطأ الناس قليلا حتى جاء رجل فوضع كومة من تمر أعتقد أو ما أدري من حنطة أو شيء كومة، فلما وضعت أمانة سلم ورأى الصحابة تسارعوا وكل يأتي من بيته بكومات ويضعوا حتى صار جبل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من سن سنة حسنة إلى آخر الحديث فلو أجر من إيش من فعلها وقام من سنة سيئة. فسر لفعل هذا الرجل أيضا أنه كان حس الصحابة. فممكن تكون أنت في مزاد أو في شيء يقول لك والله يعني إحنا عايزين نلم كذا، مين يبدأ؟ نقول والله أنا أبدأ بعشرة آلاف. أنت ما قصدت إلا أنك تحس الناس، فلما علموا أن أنت بليت بعشرة واحد يقول بخمسة باثنين بثلاثة هذا لا شيء فيه حقيقة. لكن الأصل غير ذلك أنك تسر الصدق أصل بذلك كما بيان. قال خلاف الزكاة أن الأصل في الزكاة إبراء للذمه أنك تخرجها، هي واجب عليك فرض، فلو أخرجتها وأقول هذه زكاتي وهذه كذا وتقول لا إشكالة لأن هي أصلا هي واجبة عليك، بالعكس إبراء للذمه وإظهار للناس أن الناس يخرجون الزكوات. قال الأفضل التصدق. هنا درجات الصدقة على القريب. قالوا القريب أولى، نشك أن الصدقة على القريب أقربائك أولى، إن فيها صلة وصدقة، يعني فيها صلة بينك وبينهم صلة رحم وصدقة أجر كمان. قال القريب الأقرب والأفضل الأقرب في المحارم، يعني كمان القريب من المحارم، اللي يكون من المحارم، عمات، خالات، أعمام، أخوال وغير ذلك المحارم، والعكس أيضا. اللي هو محرم لك، أنا قلت هو الأعمام يعني، وبعد الدم هتطلع ايه من الدم؟ يعني ايش من الدم؟ يعني ما هي اما النسب من الاب او من الام. ما هو يعني اقاربك من الاب او الام، المحارم لك من الاب والام، عمك، عماتك عشان انت راجل، يا راجل يعني عماتك، خالاتك. ايوه ما هو يفهم، ما هي اقاربك، نعم، من سميها من الدم، بس هي مش كلها اصلها مش من النسب. اصل النسب اللي هو تبع الاب، اللي هو تشترك مع الاب والجد في النسب، في الاسم. لكن اقاربك من ناحيه الام مش في اسمائك، هو خالتك من اسمائك، خالك على اسمك مش على اسمك. فذلك هي مش مساله، انا بفهمك ايه الدم اللي تقصده، يعني اما عن طريق النسب الاب او عن طريق المصاهره، لان اقاربك من خلال والدتك هي جت عن طريق، هي بقت والدتك خلاص دلوقتي طبعا، لكن هي كانت مصاهرة بينها وبين أبوك، وأنت مش فاهم حاجة. ببص لي كأن مش فاهم حاجة خاص مني. بالنسبة للزوج لكن بالنسبة للابن لا، بقت خاله وخالته من حياة أمه، لكن هم أقارب من ناحية المصاهرة. ما هو قبل الزواج ما كانوش أقارب ليه، لما صاهرهم بقوا أقارب له من المصاهرة. لكن الابن بقى عنده الخاله والخاله والعم والعمه، دول اقاربه محارم. والزوج يعني انت ممكن الزوجه تعطي الزوج، تتصدق الزوجه، تتصدق على الزوج، بل ممكن تعطيه من زكاتها اصلا كمان. جد ايش؟ والزوج يتصدق على زوجته ايضا خارج النفقه الواجبه لو اعطاه، مش وحش ولا حاجه، بس خلينا نخلص بس ده وبعد كده اتكلمه. ماشي. قال ايش؟ الاقرب والزوج ثم الابعد، الابعد من الاقارب، وطبعا الارحام يقدمون، ثم محارم الرضاع، يعني اللي رضعت. انت رضعت مثلا مع واحده، فالبنت دي امها، امك من الرضاعه، فهي البنت دي محرم لك، اختك من الرضاعه، ودي امك من الرضاعه، دي محارم من الرضاعه، زوجها يبقى ابوك من الرضاعه، فايضا انت تصدق عليهم، هذه اولى محارم دي الرضاعة. المصاهرة اللي هي نتجت عن المصاهرة، دلوقتي أنا تزوجت واحدة بقت أمها محرمة عليا من المصاهرة، هي أم زوجتي، حماتك أو جدتها أو غير ذلك، والعكس أبوها، دي من المصاهرة. نعم. ثم الولاء، بس هي مش محارم الأخت، لكن نعم ممكن أقارب من المصاهرة، أخت الزوجة، نعم، أخوها أيضا. الولاء، الولاء ده اللي إيش؟ لو أنت في عبيد، وأنت كان عندك عبد وأصبح حر وكان عبد لك، الولاء بنسميه لك. يعني إيه الولاء؟ لا، لو هو مات ومالوش أقارب يورثوه، أنت اللي تورثه بالولاء، وهو أيضا يرثك بالولاء لو أنت مت وما كانش فيه أقارب. الولاء للسيد، فده اسمه ايش؟ الولاء. يعني ليك اقارب، ليك بينك وبينه صله بالولاء، فممكن تعطيه. الترتيب طبعا في الصدقه، هو ان هو بدا بايش؟ بدا بالاقرب والزوج، ثم الابعد، محارم الرضاع، المصاهره، ثم الولاء، ثم الجار. الجار طبعا تعطيه، تهديه وتتصدق عليه. حق الجار عندك، الجار ثلاثه، جار مسلم فله حق الاسلام، وحق الجيره، وحق القرب، الجار القريب. وقد يكون الجار دوت بعيد، فليه حق الإسلام وحق الجار البعيد، وقد يكون الجار كافر، فليه حق الجيرة فقط، لا ليه حق الإسلام، وممكن يكون بعيد أو قريبا. وذلك كان ابن عباس أو ابن عمرو كان لما يذبح أو يعني يطبخون شيء، قال أعطيتم لجارنا اليهودي، يعني تصدق عليه، فجواز الصدق على الكافر تجوز. والجار طبعا أولى، أنه هو الجار المسلم والقريب. فقال هنا والجار، ما فين لحظة، وعلى العدو. طب ليش على العدو؟ لأنه العدو انك انت ممكن تألف قلبه وساعات كده واحد مثلا بيكرهك بيحسدك بيحقد عليك او ممكن عدو ممكن تقلب قلبه بشيء مش يعني. نعم احنا قلنا ممكن نعم. وعلى اهل الخير والمحتاجين، اهل الخير والمحتاجين هذا ايضا يقدمون. طيب قال وفي الازمنه هنا بقى ده كان مين؟ الناس الاعيان. سيتكلم عن فضل الصدقه في بعض الازمنه. قال وفي الازمنه الفاضله كالجمعه والاماكن الفاضله، يعني الجمعه وطبعا في كلام في الجمعه، لكن رمضان مثلا لانه شهر فاضل، العشر الاواخر بعضهم يقولون، عشر ذي الحجه، ايام العيد، الازمنه الفاضله. ايوه ما انا بتكلم في الصدقه دولتهم إن هو قال ازمنه الفاضله، الازمنه الفاضله، فقالوا الجمعه زمن فاضل، العشره من ذي الحجه، العاشر من رمضان، شهر رمضان، وهكذا. والاماكن الفاضله لما تروح مكه المدينه بيت المقدس فيها فضل في الاماكن، فكان العمل الطاعه فيها مفضله يعني. نعم قال وعند الامور المهمه كالغزو والكسوف والمرض وفي الحج، يعني كانوا يرى ان دي ارجى للقبول. الغزو انت في طاعه، الكسوف جاء فيها حديث ان التصدق فيها، المرض الانسان في ضعف فيتصدق ممكن لذلك، في الحج لانه في عباده وفيها نفقه وبذل. الله الله. فقالوا هنا ارجى لقضاء الحاجه في هذه الأرض، ارجى لقضاء الحاجات وتفريغ الكروبات. وبما يحبه، والأفضل أنك تتصدق بما تحبه. قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش تطلع أسوأ شيء عندك وتتصدق به، ده الأفضل، ده الأفضل طبعا، لكن لا يمنع أنك لو عندك أشياء لا تحتاجها وتتصدق بها، لكن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعضهم كره الصدقة بأشياء رديئة أو غير مستفاد منها. قال وبما يحبه وبطيب نفس وبشر، يعني أنت تتصدق بطيب نفس وأنت مبسوط وأنت في فرح وأنت في بشر، ويعني وتتبسم لمن تعطيه وغير ذلك، لأنك بتخرج طاعة، مش أنت طالع من عندك كأنها طالعة من كانوا يقولوا من تحت درسك، وأنت يعني كأنك يعني بتقتل نفسك أنك بتطلع له الصدقة. لا، لابد أنك أنت سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تعطر الصدقة حتى تقول أنها تقع في يد الرب قبل يد الفقير، فكان هذا الأصل. ولا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته. لا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقت من عليه نفقته في يومه وليلته. يعني أنت عليك نفقة، عندك مال، هو اللي بيكفيك لنفقة عيالك وأهل بيتك، فأنت تروح تتصدق به. هنا يقولون كأنها طبعا مسألة فيها يعني توسع شوية، لكن نقول استأنسوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أنت تلزمك نفقة أولادك وعيالك، هذا واجب عليك. والصدقة الثانية تطوع، فلو كان عندك هذا المال ما تخرجه للغير، وأنت واجب عليك شيء حتى تسأل الناس بعد ذلك. ذلك هو قال هنا إيش؟ لا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته، بس هو قيده باليوم والليلة. يعني لو زاد عندك عن اليوم والليله، ان بعض الناس هنا النساء تحديدا بنشوف الرجاله بيصدقوا، مع انهم كثير النساء تتصدق، لكن بعدهم بعض النساء تخاف على المال فتقول ده بتصدق ويقل نفقت. طب نقول لهم ما دام عندكم قوت يوم وليله فقد حسوا بالدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هما هنا قالوا كان المساله ايش؟ يعني لو عنده القوت اليوم والليله، لكن غدا انت ما تدري، لعل الله يرزقك ويرزقنا. فاذا المساله هنا ايش؟ من فاض عنده عن يوم وليلته جاز له ان يتصدق، لان هو اللي يجب عليه الان اليوم والليله، غدا وبعد غد هذا بقى يحصره بالسعي ورزق الله له. طيب او لدين لا يرجو له وفاء. واحد عليه 1000 جنيه وهو معاه 1000 جنيه وما يعرفش انه جاي له مال تاني، يروح يتسدد الدين الاولى ولا يتصدق؟ لا، يسدد الدين حق الناس. لكن لو يعلم انه في مال جاي له وغلب ظنه ان سيتين مال، فممكن يتصدق والمال ياتي ويديه للغريم بعد ذلك او صاحب الدين. كل ده لاداء الدين واجب لحق الادمي، فلا يجوز ان يؤخره بسبب تطوع. الفرائض دائما مقدمه، ويستحب بما فضل عن حاجته. يعني اذا لم يشق عليه الصبر على الضيق. هذه مساله تكلم فيها العلماء وكلها طبعا. هل لو واحد عنده اموال ممكن زي ابو بكر رضي الله عنه لما جاء النفقه، النبي صلى الله عليه وسلم طلب الغزو نفقه، فجاء ابو بكر ايش؟ جاء عمر اولا بنصف ماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت يا عمر؟ قال: تركت لاهلي نصف مثل هذا. فجاء ابو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت يا ابو بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. اتى بماله كله. فقلنا ان العلماء تنازعوا في المساله. طب ده ابو بكر اتى بماله، هل من الافضل ان المرء ياتي بماله كله يتصدق به؟ فهنا قالوا: إن كان في مثل حال أبي بكر يقينه وصدقه وتوكله على الله كما قالوا هنا لا يشق عليه الصبر على الضيق، فيخرج ماله كله. لكن في ناس تخرج المال وترجع تعيط بعد كده، ما تحتمل، يعني يتصدق ويرجع يندم. ذلك هنا بقى توسط. ذلك الله عز وجل أو السنة جاءت إن الوصية حتى ما تكون في أكثر من الثلث، كما قال سلم: انتظر ورثتك اغنياء خير لك من انتظرهم فقراء يسالون الناس او عينت على الناس. فلذلك انك ايضا الافضل لك انك لا تخرج من المال بالكليه، تصدق بما يمكنك ان تقبل صدقات حتى ما يضايق عليك فلا تحتمل فتقنط بقى وتقول: يا ريتني ما كنت صدقت، ويا ريتني ما كنت عملت كذا. لان ليس الناس في الايمان واليقين واحد. قالوا: اذا لم يشق عليه الصبر على الضيق، ويكره أن يأخذ صدقته ممن أخذ منه ببيع أو غيره. يعني أنت الآن وقت تصدق على واحد بعربية بلفت السنة والراجل إيه عايز يطلع العربية وأنت عجبتك، هل تأخذها مرة أخرى تقول له أنا ممكن أخذها؟ أو هو بتشوفه بيبيع العربية وأنت عجبك العربية دي كنت بتسوقها فتروح تشتريها منه بعد ما أنت كنت اديتها له صدقة؟ قالوا: يكره. ليش؟ لحديث صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر رضي الله عنه كان أعطى فرسا له، عمر كان له فرس تصدق عليه على أحد الصحابة، وكان فرس شديد في القتال، فوجد الفرس كأنه أعيا يعني تعب، وصاحبه يبيعه بدرهمين أو بشيء، فجاء يسأل عليه السلام: هل لي أن نشتريه؟ قال: لا تفعل يا عمر، فالعائد في هبته كالكلب يقي ثم يعيد في قيئه. فكان عليه السلام قال: لا هذا حديث اخر، قالوا: لا تفعل يا عمر ولو بدرهم. يعني لا تعود في ايش؟ لا تاخذ شيء انت اخرجته هديه ترجع تشتريه تاني من اللي اديته، ولا تاخذه منه تاني، لا تعود في الهبه، هذه من المروءات. زي ما قالوا يكره، يعني لو تصدقت على شيء ممكن تدي على واحد اصحابك شيء او حد من اخواتك او شيء او يتصدق، فلا ترجع حتى لو لقيته بيبيعه، ما تشتري منه انت. الحديث ان مثلا مع عمر لما قال له: لا تفعل يا عمر حتى لو ايش اعطاك بدرهم. وهو قال ان فيها نوع كانه يعني فيها قطع في النيه الاولى اللي انت اخرجتها، ممكن لما تيجي تشتري منه يعلم ان هو اللي انت اللي هتشتريه، فهو انت كنت بتديله صدقه فيدولك بسعر اقل او يتهاون معك فتحرجه، فكانك ارجعت شيء من الذي فعلته بالصدقه. والنبي يقول: العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فكانك هتبقى مثل الكلب في هذه المساله، انك لان هو ممكن يعني هيلاقيك جاي تشتريه فاكيد يعني هيخجل منك، اما ان يقلل منه او يسامح بشيء. لذلك النبي منع عمر رضي الله عنه ان يفعل ذلك. ممكن. ويحرم السؤال على الغني بمال او حرفه. يعني ايش؟ يعني لو هو، ودي للاسف موجوده، بعض الناس عندها مال لكن تجده كده بيطلب من الناس ايضا، يعني هو مش محتاج قوي، لكن اذا قال يحرم السؤال على الغني بمال او حرف، يعني لو انت عندك مال وغني ومكفي ما تسال الناس، حرام، هذا حرام، لان السؤال لا يكون الا للفقير، وذلك إظهار الفاقة وأنت لست من أهلها، هذا يحرم كذلك. قال والمن بالصدقة يحبطها، والمن بالصدقة حرام، لا تقتل الصدقة بالمن والأذى، حرام أن تأتي الصدقة تمن على ناس فاكر يوم كان مديتك كذا وانت بس اديتك البدلة اديتك القميص اديتك مش عارف ايه، فاكر ما أكلتك في اليوم الفلاني كنت انت ما عادش أكل، هذا ما اللي بيحصل. والمرأة تقول للمرأة انت فاكرة لما كنت بتتزوجي وانا عملت معاك هذا، ايش هذا كله من حرام ما يصح. يحبطها، يحبطها يعني يضيعها. وتتأكد الصدقة اللي هي النافلة بالماء والمنيحة، الماء يعني أفضل الصدقات الماء، أفضل الصدقات أنك تتصدق بالماء، تحفر بئر للناس أو قال لما صدق سؤال عشان أي صدقة أفضل قال الماء، خاصة لو كان الاحتياج إليه تروح لأماكن تحتاجون لماء للشرب فتوصل لهم ماء للشرب أو تحفر بئر أو غير ذلك، أفضل أنواع الصدقات. قال والمنيحة، المنيحة اللي هي الشات اللبون اللي هي الفاكرين يعمل زكاة الشات، لأن هي اللي بياخدها بيشرب من لبنها ايضا ويستفاد منها وفيها من يعني ايه ويستزيد منها ثم ممكن يردها اليه بعد ذلك. هذا اخر الكلام في كتاب الزكاه، الحمد لله انتهينا منه، كنا قد انتهينا من كتاب الصيام في رمضان، فان شاء الله ندخل بعد ذلك على كتاب الايش الحج والعمره باذن الله تعالى. نعم نقول بذلك ان شاء الله هذا يكون الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واتوب اليك. الصدقات لا تجوز على آل هاشم، وطبعا آل النبي صلى الله عليه وسلم وهاشم بني هاشم ايضا، لا الزكاة لا تجوز، الصدقات فيها الخلاف. الاصل انهم ياخذون من بيت المال، بعضهم قال لو كان ليس لهم بيت المال ممكن ياخذوا بعد ذلك. نعم توزيع المياه في الحرم والتمر وغير ذلك لا يؤخذ منها، نعم يؤخذ منها، يؤخذ منها لان هذه بتعطى للصائمين اصلا والجالسين بطيب خاطر الناس بتقصد ذلك. طيب نستاذنكم عشان ندرك الصلاه، لو في اسئله ممكن تضعها المجموعه. السلام عليكم.